أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما لا آتيها

الرهيب. القرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. I'm not. المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بما يقولون صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك خلدا يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى تأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله. صلى الله عليه وسلم.